الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مع الحدث. يسعدني أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا، سعداء بتشريفك في هذا اللقاء. الله يكرمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء طيبا، إن شاء الله استفيد من علمك في هذا اللقاء إن شاء الله. الله يحفظك. فضيلة الدكتور، اسمح لي أن احنا ندخل في الموضوع على طول. يعني من المناسب والمهم احنا كنا نلتقي بفضلك في هذا اللقاء على اعتبار أنه الأمر له جوانب عقائدية وجوانب شرعية متعلقة بالحرب المباركة اللي بتخوضها البلاد السنية الإسلامية بقيادة دولة الحرمين السعودية على المجوس. طبعا هذه الحرب المباركة أظهرت لنا يعني الوجوه المعادية للإسلام، وأظهرت الأعداء من الأصدقاء، ولها جوانب كثيرة جدا. في بداية الأمر يعني للمشككين في جدية هذه الحرب أو أنها لن تجدي وأن ما فيش خطورة من المجوس ولا الشيعة وكذا، نريد أن نتحدث في هذه القضية أولا ثم نعرج بعد ذلك على أطراف النزاع وكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هؤلاء المرجفون، وأعني بهم أذناب الغرب، مطايا الغرب الصليبي من دعاة الديمقراطية والحرية والتغريب، التغريب والحداثة والتنوير والأشياء الجوفاء التي يدفنون بها رؤوسهم في الأرض كالنعام وسوءاتهم مكشوف. هؤلاء يهربون من الحقيقة، الحقيقة اللي فرضت نفسها في الواقع، وأدرك كل واحد مسلم، كل عربي، إن القضية هي حرب على هوية الأمة، حرب على دين النبي عليه الصلاة والسلام، حرب على السعودية التي تمثل البقية الباقية في المنهج الصافي المتمسك بنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. أدركوا أن ضياع هذه الدعوة وضياع هذا المنهج هو ضياع للأمة العربية، لأن عمر ما قامت الأمة العربية كعرب وتوحدت عبر تاريخها إلا بالإسلام. يعني هات لي كده في تاريخ المسلمين كلهم وقبل الإسلام تاريخ العرب كلهم، القرآن قال كده: وألف بين قلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب. ليس هذا فقط، كانوا أمة يأكل بعضهم بعضا. نعم. الذي عزهم ورفعهم وأعطاهم هذا وجمعهم أنهم أدركوا الغاية من وجودهم، وأدركوا حقيقة توحيد ربهم وكيف يعبدون الله عز وجل ويؤدون هذه الرسالة التي حملوها كخير أمة أخرجت للناس. نعم. إنما اللي عايزه مثلا بعض أذنبها الغرب إن عايزين نحن نبقى أسوأ أمة أخرجت للناس، والأمريكان والصليبيين وهؤلاء هم خير أمة أخرجت للناس. هذه الحكاية بالضبط. نعم. من هي خير أمة أخرجت للناس؟ أمة محمد ولا أمة اليهود والنصارى ولا المجوس؟ انت هتلاقي بقى هنا دلوقتي الناس بدأت تظهر لهم الصورة بشكل واضح، ما فيش فيه فصال. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجة فيما يتعلق بهذا الملف. ربما ان عدد ليس بالكبير من العوام، يعني او ربما من انصاف المتعلمين او من التغريبيين، يقول لك انه انتم بتضخموا المسألة، الشيعة والسنة دول فصيل واحد وليس هناك فرق بين الشيعة والسنة. من يتحمل مسؤولية هذا التضليل، تضليل الأمة ومحاولة يعني إظهار الشيعة على أنهم مش عدو؟ من يتحمل هذه المسؤولية؟ الفرق الهدامة، كل مبتدع. يعني أنت عندك مثلا على سبيل المثال مؤسسة الأزهر تأتي على رأس المسؤول. الآن ما فيش قدام الأزهر خيار إلا الوقوف مع مصر ومع السعودية. هو أعلن تأييده. طيب أعلن تأييده، لكن أنا بس خلي بالك، التأييد للسعودية تأييد الوهابيين، هو لك عشان كده هو في ورطة. هو يقول لك انا عايز الملك سلمان. هيقول لك انا الملك سلمان ورأس الوهابي. هو رأس الوهابي. نعم. قول بقى يا عم هتعمل ايه. نعم. عشان يبان لك بالضبط ان القضية ما فيش فصال غير الرجوع للمصدر الاصيل الكتاب والايه والسنة ضد اعداء الاسلام. انا اتحدث دكتور عن التضليل اللي من المشايخ اللي اوهموا الناس في خطاباتهم ان السنة والشيعة واحد. الأزهر له قالات في هذه المجالب. حسن لما طلع وقال قد عاشت الأمة قرونا طويلة. حسن البنا لما عمل دار التقريب. كل الكلام ده تهاوى يا دكتور محمد الآن. أنا أتكلم إنه ترك موروث عند بعض الناس اللي أتبعهم حتى. يا سبحان الله. أقول لك لماذا ساق الله عز وجل الأمور بإرادته الكونية على هذا النحو؟ أولا السعودية في طبيعتها لا تتدخل لا في شؤون دول حتى لو كانت على الإيه على التشيع. خلاص انتوا اخترتوا كده خلاص. لكن لما يحصل اذى يؤدي الى تدمير الدعوة وتدمير الحق وتدمير اهل الحق اللي بيدافعوا عنه, لا هتلاقي السعودية غير ما يتصوره الناس. يعني عشان بس برضو البعض اللي بيحاول يروج ان السعودية بتخوض الحرب دفاعا عن الكراسي والعروش والقضية مش قضية دين ولا قضية هوية. مغرب كلام. اقول لك ليه. هو دلوقتي ايه الكراسي والعروش؟ ما هو الامريكان كانوا بيسعوا لتدمير الكراسي والعروش من غير اي حاجه. نعم. هم ليه طب مش دمروا عرش مصر وحطوا البلد في الحضيض, وليبيا وسوريا وكل الثورات والخراب العربي دي اللي كان بيأيده واحد زي ابن البحيري او زي اسمه ابراهيم عيسى او زي كلاب النصارى دول. ما ايه اللي ولذلك هتلاقي بقى ايه الصورة ربنا سبحانه وتعالى هيئها بأمر لم يكن في الحسبان أن تفاجئ المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع تسع دول تقود حرب. الحرب ديت الظاهر للناس والهدف المعلن فيها إن دي بتهدد أمننا ودولنا. نعم. وده واقع وده حقيقي. طب ايه سر التهديد لأمننا ودولنا؟ مطامع المجوس اللي هم متلبسين بالشيعة في نشر المجوسية. طب دلوقتي انا كان واجب علي ان نمنع المجوس ما يدخلوش, ودي دعوتنا. صحيح. ان انا احذر من فكرهم اللي بيخرب ديننا. طيب الامر الثاني مكر الامريكان في التعاون مع المجوس لخنق البلاد العربية زي ما تعاونوا مع الخوارج الإخوان ومع الشيعة علشان يدخلوا مصر وسقطوها, علشان يدخلوا سوريا وسقطوها, علشان يدخلوا اليمن وسقطوه, وليبيا وكل مكان والسودان وغيره وغيره. صحيح. دي أصبحت قضية. مين اللي هيتكلم في كده؟ يعني ما عادش مؤامرة. واللي هيتكلم في عكس هذا الاتجاه بيبان بقى ان هو عميلهم. عميله. فأنا أصبحت عمالة إبراهيم عيسى مثلا على سبيل المثال الآن اللي أنا بلاحظه دلوقتي واكتشفت سبحان الله, يعني وانا قاعد بتابع سبحان الله, هم دول الناس فعلا العماله مش محتاجه الكلام. عماله طارق نور فقناته موجهه حتى البنت اللي بتعمل صباح القاهره والزفت هناك بتاع طارق نور. انا بتتكلم بنفس المنطق كان امر موجه من قبل مين؟ هو ده توجه القناه. اي توجه القناه اللي بتحركه امريكا. نعم. عن طريق عملاء نجيب سويرس. فطالع بقى يوسف الحسيني وطالع اسمه إبراهيم عيسى قاعدين زي الكلاب النباحة بالضبط. عشان ايه؟ عشان حماية المجوس الشيعة الرافض وحماية الأمريكا وتنفيذ مخطط الأمريكا. لأن أمريكا دلوقتي يقول لك خلاص دي فرصة كويسة, السعودية الآن بتضرب في اليمن. طب هي بتضرب شعب اليمن ولا بتحمي شعب اليمن؟ لا بتحميه. بتحمي شعب اليمن من الشيعة نفسه, من المجوس اللي راحوا دمر الدنيا وكانت بتحاول بقدر المستطاع ان تصلح بينهم وتقعد بينهم على منتهى الايجابيه في التعامل مع القضيه. جم هم برضو المطامع موجوده. فابن عيسى بقى طبعا كان حيرقص لو الشيعة مسكوا اليمن. صحيح. واحمد كريم والناس دي لان هم قلوبهم مفتوحه على اعداء الحق سبحانه وتعالى, اعداء الله. بس حضرتك تستشعر ان في روح كانها صح التعبير بعثت من جديد في الشارع العربي والإسلامي, أنه يكاد يكون الناس متوحدين ضد هذه المعركة. لاستشعارهم بخطر المجوس ضد المجوس يعني تقصد يعني مع المعركة اللي تخوضها السعودية والبلاد الإسلامية ضد المجوس وبفضل الله تبارك وتعالى والحقيقة مش ضد المجوس بس هي ضد أمريكا نعم بس هو دلوقتي فيه منفذ زي ما بقول لك كده أمريكاني خفي خبيث أمريكا بتلعب بدول عن طريق الأبواق الناعقة اللي عاملها طارق نور زي ابن البحيري وقنوات والإعلاميين اللي عنده وزي نجيب سويرس وقنواته على أساس إن هم يفشلوا المسألة على مصر ويفشلوا المسألة على السعودية. حضرتك قلت في لقاء سابق إن السعودية أخطر دولة في العالم في العالم. كله إيه؟ وأنا استغربت من السؤال. أقصد بأخطر دولة. أقوى دولة. أقوى دولة في العالم. فقلت لك يعني مصدر قوة السعودية إيه؟ فقلت لي إن السعودية خط أحمر ممكن يستنفر كل مسلم في العالم حتى لو مختلف مع القيادة السياسية في السعودية. وده اللي حصل فعلا النهارده باكستان لسه اعلنت منذ اسبوعات انها قبل كده ايادت الضربه وقالت الان كل امكانيات باكستان العسكريه تحت امر السعوديه وفعلا بدات ترسل الجنود للسعوديه للمشاركه في المعركه وانت تعلم ان باكستان قوه لا يستهان بيها ودي بتعمل مساله ردع كبير لايه لايران انا بس عاوز يعني يا ريت الاستاذ يجيب لنا الشاشه ده قائد الحرس الثوري اسمه قاسم سليمان بيهدد السعوديه بيقول ايه إن مسستم مقدساتنا في العراق سأصلي المغرب في البقيع وفي الفجر سأعلق راية يا حسين على الكعبة تهديد السعودية الأول هو ينفع الصلاة في البقيع عند الشيعة طبعا المجوس ينفع الصلاة الكسرة آه. بس أنا أقول لك الحاجة هو لاحظ في الكلام اللي يقوله مكتوب إيه المسستم قائد الثورة الحرس الثوري الحرس الثوري اللي هو قاسم سليمان إن مسستم مقدساتنا فين؟ في العراق مستشعر الخطر لا مش مستشعر الخطر ده متأكد بيقول معنى كده إن العملة اللي عملتها السعودية في إيران وفي أتباعهم وأذنبهم من الحوثيين ومن غيرهم وكسرت كل خشم من أذنب أمريكا من العلمانيين والليبراليين واللي زيهم وكل الدول تعاطفت مع السعودية لأن ما فيش قدامها غير كده ده المصير اللي هو كان عرفوا كويس جدا جدا أن توحد العرب وعمل قوة مشتركة عربية عشان مصلحتهم مش هتيجي إلا بنصرة المذهب السني ومش هتيجي إلا إذا كانوا يد واحدة ومش هتيجي إلا إذا عرفوا أن إحنا الخطر بالنسبة لهم وهم ماشيين في الاتجاه الصحيح في أنهم هيرجعوا سوريا تاني وهيرجعوا العراق تاني عربية وهيرجعوا ليبيا تاني وكل المؤامرات بإذن الله تبارك وتعالى هتضيع فدي تقيل على نفوس مين على نفوس الأمريكان ونفوس الكلاب المجوس خبرات ازاي فعشان كده بصرف أقول يعني خلي بالكم يعني ما تفكروش انت عشرات اليمن ان احنا نسيبكم تضربوا فين في العراق في العراق ومن قالك انهم عايزين يضربوا في العراق وانتوا قادرين على ذلك عشان تضربوا احنا هنقول لكم يا جماعة اطلعوا من العراق وسيبوا العراق للعراقيين شيعة وسنة هم هقول لك دلوقتي الشيعة احنا بنقول دلوقتي الشيعة هو واحد اختار انه يبقى شيعي هتضغط يذهب انت حر غور في دهي حق الإنسانية كإنسان له معيشة والتعامل معاه الشرع مش هيقرب منه لكن مسألة ان انتوا تيجوا تسعوا الى خراب البلدان والى القضاء عليها والمكر لها بهذا الشكل القذر اللي عملته في لبنان وعملته في سوريا وعملته في اليمن لا وفي ايران نفسها السنه اللي في ايران مش اي حق لهم على الاطلاق قتلوهم بيعتبروهم درجه ثانيه موظف درجه ثانيه ما يا دكتور محمد ما فيش مسجد سني موجود في ولا اي منصب بهران. اداري ولا وزاري ولا في وزاره ولا غيره طيب فيما يتعلق بسؤالي فيما يتعلق بمطايا الغرب وحضرتك ما تحب تسمي الاسم ده وخلينا نتكلم بصراحه اي نعم الراجل ابوه مات النهارده ابراهيم عيسى بس مش معنى كده ان احنا هنسكت عنه يعني ربنا ياخده وروحه وبعدين هو اللي يموت ورايح ابراهيم عيسى بيتولى حمله يعني خبيثه جدا ومعاه يوسف الحسيني ولا ده انا بسميه كلب سويرس كلب النصارى وبعدين هو صريح في كلامه وبعدين هو تاريخه كله حتى تاريخ يدل على انه متلون بياكل على كل الموائد يعني ليس له موقف ثاني انا بس عشان اوضح ان ده ملوش علاقه بالوطنيه على الاطلاق ده اعداء الوطن اعداء اعداء الوطن صحيح اللي بيعملوه ده بيوقع البلد انا بقول تاني القياده السياسيه اعداء اعداء بلدنا الان بعد الاخوان او الان اصبح قبل الاخوان خلاص تاثيرهم ما فيش الا شويه الهقص اللي بيعملوه في التفجيرات وكده لكن أعدى أعداء البلد اللي هيسقطها نجيب سويرس وطارق نجم. ليه؟ لأن الواد من البحيري طالع منفوخ، ولأن عندي 30 سنة وحطمت لكم دراسكم وحطمت لكم كذا وهتكت عرضكم وهتكت. احنا بنقول له يا مخنس يلي سوءتك مكشوفة ما حدش شايفها غير اسمه طارق نور، لو انت تطلع على الهواء كده برنامج حواري هنوريك قيمتك. انما طارق نور مداري على ايه؟ على سوءته. بس طارق نور اللي يلعب فيه يشوفها بس، بس مش يشوفها بس ويلعب فيه. هو اللي محركه، هو اللي محركه. انما واحد ما يطلع راجل كده مثلا يتكلم ويحاول يطلع في الضوء فيش. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فندم الشيخ محمد؟ الله يجزيك خير الله يبارك فيك. تفضل. بارك الله فيك. كيف حال الدكتور محمود؟ اهلا وسهلا بك الله يحفظه. نسأل الله عز وجل ان يبارك فيه وان يطول في عمره على طاعته ويبارك في عمره. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، الاعتصامات والاضرابات وصلت الى بعض الشركات التي نعمل فيها. ونعمل به. وصلني اليوم من احد الاخوة في شركات التي اعمل بها ان بعض العمال قد اعتصموا من اجل ان صاحب العمل امتنع عن زيادة الاجر السنوي له. فما حكم ذلك الاعتصام الذي جرى في هذه الشركة؟ وهل هو يجوز ايضا ام انه مخالف للشريعة؟ ماشي، حاضر يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيكم وفضلك الشيخ محمود. جزاك الله. بارك الله فيك. ثقافة المظاهرات والاعتصامات اللي أسسها حسن البنا تسربت حتى للشركات وكذا. هذه ثقافة الخروج التي تؤدي للفتن، ولذلك احنا نقول لا يجوز ان يفعل هذا. انت متعاقد مع العمل ما وفاش بالشروط، سيبه واشتغل شغلانته او ارفع الامر للمحاسبة. انما تعطيل العمل وتعطيل المصانع وقطع الطرقات ده مذهب الخوارج. احنا بقولك والله يا دكتور محمد، انا بقولك الاف مؤلفة من الناس واغلبهم بتصل بنا عايزين نروح يحرقوا من البحيري، وسهل قوي ان انا اقول لهم يلا روح خلصونا من الكلب ده. لا ما نتحملش احنا المساله دي. انا بقولك سهل. انما ديننا يمنعنا. ما انا قلت قبل كده لو ان الدين يبيح لي قتل ابن البحيري هقتله. ما انا بقولك اهو، وشرف لي ادخل السجن في كلب زي ده. فانا بقولك ان احنا ايه ده الفرق بين مذهب اهل السنه ومذهب الخوارج. ده لو كان موجود بهذه القذاره في عصر يسمح للخوارج بان يتقنوا راحوا ذبحوه. الخوارج يا دكتور الان النسخه الموجوده حاليا، ما الخوارج دي نسخ، احنا قلنا ان النسخه الموجوده الان اسوء من النسخه القديمه. اسوء، هم اسعد الناس في البحيره بيتجروا بيه. اي ما انا عارف بيتجروا بيه. فهم مش عاوزين يسكتوا، ده عايزين يعملوا قناه واثنين وثلاثه. لا والغريب في الامر، عايز اقول لك على حاجه برضو، نقطه من النقاط اللي عايز اشير اليها للناس، ان هذا الكلب الخبيث اللي اسمه ابن البحيري بيحاول يتاجر بكلام الرئيس، وهذا الرئيس موافقنا ومع التنوير، عشان يورط مين؟ الرئيس السيسي، ويسوي صورته قدام مين؟ ويسوي صورته قدام الشعب المصري. وده برضو اسمح لي في معنى اتصال اللي طب ناخد بس اتصال اول لان دي نقطه مهمه معنا. الحاج ام محمد المنى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اشكي لك وليدي، كان ينفع ان انا خاصم اوزق منه. عامل ايه يا حاجه؟ بتقول نعمل ايه ابنها؟ طيب ربنا يهديه، ابنها عقلها يعني. ربنا يهديه. نسال ربنا يهديه يا حاجه، وانت حاولي معاه وربنا يصلح حاله، وربنا يسمعنا يعني. ربنا يهديه لي. انا عايز اقول لك كلام يعني مش عارف انا يعني اضبطه ازاي، وحضرتك بقى تصيغه زي ما انت عاوز. انه كلام ابن البحيري باسم رئيس الدوله في برنامج بيهيمن الاسلام ده نذير شر، ولابد ان مؤسسه الرئاسه، دعك من الرئيس، ربما يكون الرئيس منشغل بقضايا اهم ومش بيتابع كده. شوف يا انا بتكلم على المؤسسه اللي حواليه، انا هقول لك مستشارين وكذا صريح، وانا صريح في الكلام، ما فيش فيها مساله ان الرئيس مش متابع اللي بيحصل من البحيري. استبعد كمان بيتابع اللي بيحصل من البحيري، كونه منزعج ان الكلام. هو دلوقتي في اذاعه القران اتكلم على الحفاظ على الكتاب والايه والسنه. ابن البحيري يقول لك لا بخاري ولا مسلم. يعني أي واحد عاقل هيعرف أن الواد ده بيستخدم أسلوب الأمريكان القذر اللي هو بيسعى إليه نجيب سورس في أن يورط الرئيس في أن يفشل الرئيس. يا أخي دفع 2 مليار عشان يبغز مجلس الشعب، دفع للإخوان 7 مليار مش كتير، أنت عايز أكتر من كده؟ نعم. فالمؤامرة واضحة. هنا بقى القضية في إيه؟ في أن بيستقوي بالغرب على الرئيس. لا حضرتك برضو أنا يعني قد تكون المسألة مش وصل حضرتك بالنسبة لي، أنا قصدي نكون نتكلم باسم الرئيس في برنامج بيهاجم الإسلام فيعطي رسالة أن الرئيس يوافق على كل ما قيل في برنامجه، وبالتالي ده رسالة خطيرة جدا. يعني طبعا مش الرئيس ليه؟ مش القضية كلها بقول لك إزاي هو عامل فتنة يا دكتور محمد. طيب عمل أستاذ محمد، بسم الله تفضل. تفضل أستاذ محمد. أيوه تفضل. الشيخ محمود ده. تفضل معاك. اهلا وسهلا بيك. تفضل يا شيخ محمود. ايوه يا اخي تفضل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. تفضل. انت بتضيع نفسك من طريق نور ليه؟ انت عارف طريق نور ده اصلا بدايته ايه؟ الراجل بتاع اعلانات وكان متلم على شويه نسوان شراميط يطلعهم في الاعلانات وكان بيكرههم بالليل. هو صحيح يعني طريق نور يعني ما هوش يعني قابل على السجاده يعني. ايه صحيح؟ يعني منتظر منه ايه يعني؟ منتظر منه. ربنا ينتقم منه، الله يجزيك خير. ادعي عليه وانت بتصلي كده ربنا يورينا في ايه. ماشي جزاك الله خير. احنا بنتكلم على ايه؟ الفجر بتاعهم وصل لدرجه ان يبقى العيب عندهم والنجاسه عندهم وعند اسيادهم. مجرد ما تقرا كتابهم بس قراءه تجيب العار والشنار على امه، على البشريه، على البشريه كلها. يعني انت عايز ايه يا ابراهيم يا عيسى؟ عايز الناس تمشي ورا التنوير اللي فيه دوائر وفخزيتي مثل الحلي؟ عايز ايه يعني؟ كلام فارغ قله ادب. انا عاوز هو ده اللي عايزه ابراهيم البحيري. صحيح من البحيري وابراهيم. احنا هنسمع كلامه القميء دلوقتي، بس انا كنت عايز اقول لك قبل ما نعدي الجزئيه دي، وياريت حد من مستشارين الرئيس او المحبين للرئيس او المقربين للرئيس يسمعنا، ان اللي بيعمله ابن البحيري خطر على الدولة. انا قلت الكلام ده وبكرره تاني. بنقوله تاني بقوله تاني، ان الايام القادمة دي مسألة ان الدولة قوية عشان الجيش موجود فيها والشرطة وكلام من ده، بس ان الكلام ده حيفوش غضب الناس وحيصده، لا ده هيولع فيهم لدرجة ان الاخوان هيقول لك هيصة في دعوات، يلا نشتغل. في دعوات على صفحات الفيسبوك لجمع مليونيات لوقوف امام مدينة الانتاج وكذا وكذا، والاخوان هيصوا في الموضوع ده. وطبعا ده نزير شر. فاحنا بنقول يا جماعة مش عاوزين نستيقظ على حسن شحاتة جديد او فرق فوق جديد. على حسن شحاتة يعني لو كان على قد حسن شحاتة تبقى سهل يعني. اصل هو ابن البحيري بيمثل بالضبط كلب عفن هيموت والغرفه ده ان شاء الله عز وجل، وده توقعنا يعني، توقعنا اللي زي ده خلاص، لان التاريخ له في امثال كتير. ما انا قلت لك في سعيد بن منصور بن كمونه كانوا رايحين هيقطعوه حتت هياكلوه عشان بس مس النبي عليه الصلاه والسلام باساءه، مش ان هو جاي يقول لك لا النبي بتاعكم بلا بخاري بلا مسلم بلا بتاع. انت يا فاسل اللي جاي تتكلم على الكلام ده. صحيح. فدلوقتي الشعب مش هيطيق الكلام ده، يعني ما حدش هيطيق الكلام ده. فهو مصيره هيبقى يا اما زي سعيد بن منصور بن كمونه، يا هيبقى زي حسن شحاته او غيره، اذا الدوله ما اتدخلتش من دلوقتي. ما احنا بنقول لك الدوله حريه فكر وكلام من ده وقضاء وارفع قضاء. انت عم تشتم ديني وجاي تقول لي لا قضاء. طيب عايز اخد اتصال بس اخونا محمد اسكندريه اتفضل. الو. أيوة السلام عليكم. ما فيش حد بيرد قدام التلفزيون او مش حد. لا ما هو في فرق بين التلفزيون والتليفون نص دقيقه. اتكلم على طول انت على الهواء. وطي التلفزيون اتكلم على طول. يا استاذ انا موطي التلفزيون وبس شايفهم، ما فيش حد بيقول الو ولا حاجه في التلفزيون. ما احنا بنقول لك الو، هو مش سامعني بيقول لك الو. في نص دقيقه فاصل بين التليفون والتلفزيون، اتكلم على طول. طب انا دلوقتي بسال فضيله الشيخ اللي لابس عبايه ده، انا عايز اساله سؤال واحد. اتفضل. في حق الرد في الاسلام ولا مفيش؟ وهل يجوز ان احنا ناخد ديننا زي الاسلام بحير مبهول من حديث احد نقيم عليه حدود الله بالقتل والتدبير وعن طريق واحد كذاب اسمه عكرمه؟ انا عايزكم تردوا على الكلام ده اهو. بيضربوا الكلام ده على احنا ربنا على الكلام ده. يا حاج محمد يا حاج محمد يا حاج محمد انت حضرتك بتتابع قناه البصيره؟ ايوه يا فندم بنتابعها، بس بنتابع اسلام بحيري برضه. طيب واهل احنا ردينا على الكلام ده يا حاج محمد؟ ما جبتش رد يا استاذ، اقسم بالله ما حد رد. انا شفت الاثنين دول قاعدين يشتموا في الراجل شتيمه ما لهاش اول ولا اخر. في النهايه عايز نفهم حاجه، مانيش فاهم مين اللي بيشتم يا حاج محمد؟ انت صاحب هوا ومغرض. صحيح، هو لو هو زعلان ابن بحيري زعلان، بيقول ما حدش يغلط فيه. بيقول ايه؟ ما حدش يغلط في البحيري، يعني هو يغلط في ربنا سبحانه وتعالى. اقول لك ربنا ما هو ده مش محمد ده ده بطرس بطرس بس عايز اقول لك على حاجه. اللي بيقول لك حد الرده والاحاد وكلام من ده اللي بيتكلم عنه، هو يعرف يعني ايه حد محمد؟ ايه ده مش محمد، صدقني مش محمد، بطرس. ده بطرس. ايوه، لانه مفيش واحد هو هو محروق من دوائر فخزيك. يا بنت الكريم، انا عايز اقول لك حاجه، لا يوجد يا دكتور مسلم حتى وعامي يرضى بما يفعله ابن البحيري. وبعدين هو لو صادق وابتلى خاطر بصير احنا ردينا عليه 100 مره، وبعدين عايز يطلع يقول له ايه؟ يا حلاوتك يا جمالك، نسقف له زي زكريا بطرس بعد سقف له، ده احنا هنسقف على وشه ان شاء الله. فده مش صدقني مش محمد، ده بطرس. نرجع بس السؤال ده فيما يتعلق ب الاعلاميين. انا بس عايز اقول له يعرف اي يعني احد احد احد هو نقل الكلام قدامه كلمتين بيقراهم بيقراهم بس بس بس ويعرف يعني ايه حديث احد. وبعدين هو بيكذب، بيقول انا بسمعكم ما رضيتوش، انت ما حصلش الكلام ده. انت لو تابعتنا في حلقات ملاش اول ولا اخر وكشف بالك النصاب وكذاب، خلي بالك وفي مشكله ثانيه. ده بيقول الراجل لابس عبايه، بيقول ايه؟ بيقول انا اسال الله لابس عبايه، في حد في الدنيا ما يعرفش الدكتور محمود رضواني؟ يعني دليل انه ايه؟ انه بطرس خالص. على اي حال ده كمان عليه ما لم يستحق، ودي مش قضيتنا ان احنا عاوزين نطاطوا على ابن بحيري، لا. ان عادت العقرب عدنا له وجعلنا النعال لها حاضره. عاوز اقول ايه سر هجوم ابن البحيري؟ حضرتك قلت انه مطاع الغرب. وكثير من الاعلاميين وحتى بعض الازهريين، يعني مثلا النهارده احمد كريمه بيجرم ويحرم الضربه على اليمن، وبيرى ان المساله دي عادي، ايه السنه مش عارف ايه. كثير من الاخوان اعلنوا صراحه ان المساله ما تستدعيش. طيب كل واحد منهم له غرض معين. خلينا نتكلم على اللي يعنينا، مساله الاعلام وخلاط القاهره والناس والاود في. الناس دول اللي بيدعوا الوطنيه وبيطلعوا يعملوا مثلا حاجه حلوه للجيش، ده انا اسميه تناقض ولا ده زر رماد في العيون ولا ده اجنده؟ لا ده زر الرماد في العيون بالنظام الامريكي اللي بيقول لك فيه في الظاهر انا حد عم لوجيستي مع الضربه، لكن هو في الحقيقه طيب في الباطن. طيب ده كنا فوزي الاول. فوزي منين؟ منين؟ نجا حماد. اتفضل استاذ فوزي. ايوه يا فندم، السلام عليكم. اتفضل. ايوه يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك الله يحفظك. الو. ايوه اتفضل كده على طول. ايوه يا فندم سامعني حضرتك؟ ايوه سامعك كويس. اتفضل. ازاي حضرتك يا باشا؟ اهلا وسهلا بيك الله يحفظك. انا اتابعك بس معلش، انا بتابع اسلام البحيري وبقرا لابراهيم عيسى. معايا حضرتك؟ ايوه معاك. طب انا يعني انا بس ودي ان هذا الكلام يرد عليه باسلوب علمي افضل من ان احنا نشتم بدون رد. يعني يا اخي هو ده بطرس ثاني برضه. يا عم فوزي يا استاذ فوزي اسمع سمع رسول الله اسمع بس. انت لا منصف ما تقولش الكلام ده، لان ما بتابعش القناه ولا شافها، لانه او هو شافها وبيتعامل. احنا عندنا ثلاث برامج لغايه ابن البحيري. ده انا بقول لك بس لو ابن البحيري ساب الهاتف مفتوح بالمشاركه على قناته هو على البرنامج بتاعه ما تكلمش ما يقدرش يتكلم ولا كلمه. صحيح. لا بس انت ليه بطرس ملك الجرجس؟ يعني كله بطرس؟ لا هو بطرس واحد، لان زكريا بطرس اللي وراك. بقول لك ازاي؟ وبقول لك ايه؟ رد رد علمي. احنا مش هنردين رد علمي. انا اثبتت لك دلوقتي ان هو نصاب في اكثر من 10 حلقات هو اتكلم فيها. كل حاجه بيقولها بيطلع نصاب وكذاب، بيطلع نصاب وكذاب، بيطلع نصاب وكذاب، بقول له رد عليه. وبعدين ده في حاجه ثانيه بقى، علم دينك انت بقى لو انت مسلم. طيب بينكر السنه اتكلم معاه ازاي؟ اقول لك بلا بخاري بلا مسلم. اقول له ايه؟ اقول له لا في بخاري ومسلم. عليه في بخاري ومسلم 14 قرن الأمة كانت على ضلال لغاية ما جبنا الفصل الكوعل بن البحيري جاي من انجلترا بعدين هولا من جامعة ويلز. انت زعلان اقول لك سوته مكشوفة. ايوه سوته مكشوفة لازم تكون السوء الحسية يعني هو كل حاجة عنده وكده سفر النشيف جاي انتشاب غريبة بس عمل أثر نفسي عمل مشكلة نفسية يعني. ايوه صحيح. ما اقول لك شوف المشكلة دلوقتي هي لما فضحناهم بان ابن البحيري عايز سفر نشيد الانشاد الاباحية وقلة الادب اللي موجودة في كتاب النصارى المقدس اتحرقوا. صحيح. بدل اللي حرقهم. صحيح. هو ده التنوين انتوا عايزينه؟ عايزين الاباحية؟ لا احنا عاوز بقى ان احنا نضيع وقتنا في كل السخافة قالها ابن البحيري. في حين الراجل بيقول مفيش اصلا سنة ومفيش ائمة. لا وبعدين يا عم هو بقول الوقت انت بتسب من البحيري. واحد احنا بنسب ابن البحيري ولا هو بيقول لك ان الرب او ربنا سبحانه وتعالى لم يكن حتى لو هو عالم الغيب ما كانش يتخيل ان البشر هيحصل منهم كده. انت عارف الناس دي عامله تعرف دي تعرف معنى الكلام ده ايه لو انت بتفهم. هو ما يعرفش. ما انا بقول لك اهو ما يعرفش الراجل بتاع اللي بيقول لك من اسكندريه ده اسمه ايه فوزي ولا اسمه بطرس. اخبارك ازاي ده لو هو بيفهم ان الكلمه دي معناها كفر يستتاب منها ويقول ده قلت ده كفر. إذا كنت مش عارف إن دي كفر يبقى راح اتعلم دينك بقى ولا غرف ده ينطروخ بس. هنقول لك ايه يعني اقول لك عالم الغيب ما يعرفش ايه اللي بيحصل والكون حصل على غير مراد وربنا بيقول ان احنا نزلنا الذكر وان لا حافظون فطلع الذكر بايظ. ما ده اللي بيقوله الشيعة بيقوله النصارى واليهود قاعدين يقولوا لنا محمد كذاب محمد نصاب. مش ده كلام اسمه ده رأي اسمه زكريا بطرس توادرس نفسه كل النصارى توادرس نفسه كل النصارى اسأله محمد نبي صادق ولا كذاب لا تستعبط أمه. بس هو المشكلة دكتور بقى اسمح لي بدل ما فهمت المسألة دي هو يعني إن كان الرجل ده مسلم كان ممكن يكون مسلم أقول أنا مش أشك إذا كانوا مسلمين أو مغفلين أو مستغفرين زي ابن البحيري كده زي ابن عيسى وغيره دول ضحية سكوت الأزهر. الأزهر ما بيتكلمش يا عم ده يسكت ولا ما يسكتش الأزهر ده ملناش دعوة بالكلام. احنا بنتكلم على قضية احنا بندافع فيها عن دين. الأزهر سكت هيتحاسب يوم القيامة وهيكتب في التاريخ بتاعه الأسود إن هو إن شاء الله عز وجل دخل عن في السي في بتاعه احمد الطيب هيكتب في تاريخه الاسود ان شاء الله عز وجل ابن البحيري هيجي معاه وهيجي معاه. سكت عن هذا الـ الـ الـ الكلب النباح. انت زعلان من الكلب؟ ربنا قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلس او تتركه يلس. بس خلي بالك الايه دي طبقه فعلا دي على ايه اتيناه ايه فانسلخ منها فعلا. الراجل بيقول انا مثقف وانا متنور وانا مجدد وبيحرف كلام ربنا فهو فعلا غير كده. انا قبل كده ما كنتش اقول الكلام ده يعني حتى بقول لك اللي اسمه خالد اسمه اللي هو اللي استضافه في قناة النهارده خالد بتاع يوم السابع يعني استضافه مع حسام البخاري ودلوقتي بيستضيف اللي يرد عليه. فبقول الواد ده كان كويس ما كانش كده والله انا سامعها منه وابن البحيري ده كان كويس فقط تنويري بقى يعني ايه متحرر او ان هينظر للنص بافق واسع ما اعرفش ايه. ابحث لنا بقى عن زكريا وغيره بقى هات لنا حاجه حلوه كده مصلحة البحيرة. لا ابعت كل زكريا بطرس اللي عندك ابعت توادرس لو عرفت يا ابني. هات اتفضل اتفضل صح. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ازيك يا دكتور محمد؟ الله يبارك فيك الله يحفظك اتفضل. الله يخليك. انا بسال بس بتصل من الاخ اللي هو بيتكلم بيقول لك ازاي الشيخ انت تكتب في الجماعه دول هو ما بيشوفش الاخ ده مثلا او ما بيسمعش اللي بيحصل او ما بيشوفش الحوارات اللي بتحصل في البلد. انا عارف سبحان الله انا عارف مش فاهم ايه القصه بتاعت الناس دي. هل الناس دي مثلا اتعملت بصيره وبصر وقد يكونوا مسلمين يعني ممكن يكونوا عملاء لناس دي داخلين على ممكن يكون الناس دي مبسوطه فعلا علينا. صحيح صحيح. لان هو حتى بياكل ان هو ايه قال له والله سمعني علشان ايه يقول لك الكلمتين دول ويطلع بسرعه منهم. صحيح. والله العظيم يا شيخ محمود بالله انا ما عرفت ان يعني نظام الدين بتاعنا او نظام ال يعني الحمد لله لا انا مش عارف اجيبها لك ازاي بالظبط يعني ما فهمتش الوضع بتاع الحياه كلها الا لما الدكتور محمد الرضواني. الله يبارك فيك ويحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يثبتنا وياك الله يجزيك خير. فالراجل مستغرب بيقول لي الراجل ما فهموش ما حسوش. هقول لك على حاجه يا شيخ محمد الوقت نجيب سويرس حصل في دماغه كلمه في هستيريا في دماغه دلوقتي ليه؟ انا قلت لك وقلت لهم قبل كده احنا ساكتين عشان خطر البلد دي عنكم ونتحمل، بس في حدود ما نقدرش ان احنا نسكت عنها، لان لو سكتنا عنها هنبقى متآمرين معاك ضد بلدنا وضد ولي امرنا وضد المسؤولين اللي في البلد. نعم. ان ما كنتش اقول لكم لا استنوا في وقفة، ده مش تنوير، دي اباحية وانحلال، واللي موجود عندهم هناك طالما انتوا اخترتوا كده وفتحين قنواتكم بعشر قنوات كلها شتيمة في النبي عليه الصلاة والسلام وقلة أدب وسفالة، ما فيش بعد كده، لا خد بقى عندك، ده احنا وقفنا البرنامج عشان خاطر شعور المسلمين. صحيح صحيح، مراعاة لمشاعر المسلمين، لمشاعر المسلمين بس، القناة بتتابع من النساء وكذا. انما لو انت حبيت نتكلم ونكمل هنطلع جيف، لو عايزين نزيع نزيع جيف، لكن على ما يبدو طارق نور عايز نزيع، على ما يبدو ان البحيري عايز نزيع، على ما يبدو ان نجيب سويرس مش هيجيبها البر، قال لما تودرس يديله على بالصار مع دماغه بس اقف، احنا مش هنخسر حاجه، هنجيب كتابكم نقراه، جاتكم فضيحه واحنا بنتفتري عليكم. لا ما تسكتوا، دي بضاعتكم. بس القضيه كلها دلوقتي يا دكتور محمود، انا بستعجب من واحد يطلع بوشين وش وطني وفي نفس الوقت بيخرف بلد على ابراهيم عيسى، يعني ما فيش في ذره وطنيه. وطنيه ايه؟ هو مدعي انه راجل فاهم والبلد والاخوان والاخوان وكذا، ده مطيه من مطايا الغرب وعامل هجم في البلد. هو لما حس، انا قلت لك دلوقتي الحلقه اللي انا تتبعته من خلال كلامه من يوم ما بدات عاصفه الحزب، ان كل ما يمكن ان ينصر به السنه او ينصر به اهل السنه او ينصر به محمدا صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الواد طالع لك زي ال مش عايز اقول. طب بس شويه بنشغل ايه؟ بنشرح تغلبنا العواطف. الرؤساء السعوديه خدت موقف بعد 30 يونيو داعم لمصر، اصل الامارات اصل السعوديه وقفت معانا، اصل السعوديه كذا. طب وانت بتنكر ده يا جاحد؟ تقول غير كده كمان، لو السعوديه ما كانتش واقفه معانا كنت هتبقى فين يا حبيبي؟ كان الوقت بيلم زمازم الشوارع البلاستيك. مش كده؟ زمازم ايه؟ بلاستيك يعني، عشان كان الاخوان مسكوه عملوا فيه كان سلخوه بس انا مش عايز اقول كان عامل فيه ايه؟ استاذ رمضان من اسوان، اتفضل استاذ رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا وسهلا يا اخ رمضان، الله يحفظك. عليكم الصلاه وبركاته. الله يحفظك يا دكتور محمد، عاملين ايه؟ الله يعزك ويبارك فيك. اتفضل. انا عايز اقول حاجه بس على يعني اللي استعرض اللي اسمه اسلام بحيري ده، هو يعني جاي من جامعه ويلز، يعني هو يعني مش ممكن يكون مثلا لما كان بيجدوه الوجبات هناك، يعني مش ممكن يكون ضربوا له حته لحمه خنزير كده؟ ايه؟ ممكن بيكون بياكل لحم خنزير وده هو عادي جدا، هو لحم خنزير عادي حلال، هو حرام بس خلاص بقى، يعني واحد ياكل لحم الخنزير ما خلاص، يعني ليس فيه ما عندوش احساس. يعني الاشكاليه ان واحد كان جيت الخنزير وداخل مدينه الانتاج يشتم في النبي عليه الصلاه والسلام ويشتم في الصحابه ويشتم في البخاري ومسلم ويشتم في الذات اللي هي دي مشكله، هي دي المشكله. فابراهيم عيسى بيقول يعني السعوديه وقفت معانا، بس مش معنى كده ان احنا انا اتعاطف معاه او الجانب العاطفي. يا اسماء الحكايه دي بتاعت العواطف والمشاعر نتركها للشعراء قليلا، خلينا واحنا بنشوف السياسه نلاقي الواقع معقد ومشتبك جدا. يعني الموقف المصري قريب من الموقف السعودي فيما يخص اليمن، لكن بعيد فيما يخص سوريا. لاحظ، شفت بقى الحقد بيغلي لما لقى القيادة السياسية أدركت إن مصلحة بلدنا إن انتفع مع السعوديين لمصلحة الأمة، قلبه شعل النار. ليه؟ لأن هو يهمه إن الأمريكان يحتلوا البلد، صحيح، يقسموها حتت زي ما كان واقف في الثورات كده على حسني مبارك وغيره. ما هو ده بياكل على كل الموارد. بياخد من ايران، بياخد من نجيب سويرس، بياخد من الجزيره، بياخد من الجزيره في قطر. هو اللي زي ده قلبه بياكل على طول عشان خاطر الرافض، وعشان خاطر طبعا ده عميل امريكي خبيث. دور اللي بقى ديه إبراهيم عيسى الآن كم رسم الدولار بياخدها من أجيب سويرة ستلم يا محملات ربنا يورينا يوم في حمالة ازاي يتعامل العرب مع النظام السوري الحقيقة احنا في مؤتمر القمة لقينا متصورين مختلفين متناقضين يمكن حتى وقف كده كان ايام التدخل هم طبعا الثورات العربية كل حكام العرب كانوا عارفين هي مؤامرة لتدمير الجيوش العربية وتدمير البلاد العربية كلها لصالح اسرائيل وده مخطط امريكي ومعروف اللي هو مش عايز يتكلم عنه دلوقتي فلما جم وحصل اللي حصل في سوريا العرب كان ذنبهم ايه في اللي حصل في سوريا ولا في الثورات اللي هناك وبعدين الوضع في سوريا وضع مشتبك جدا ده تخطيطك انت واللي معاك بتوع الثورات تخطيط نجيب سويرس واللي معاه خلي بالك بقى طب ايه الشرعيه الدوليه حلوا بتوع الشرعيه الدوليه حلوا المشكله في اليمن حلوا المشكله فين الشرعيه الدوليه الامريكان اللي بتسوقها وعايز تدمر البلاد العربيه الامريكي تدي اسلحه وتفرج على الناس لما ادرك القضيه وانا قلت الكلام ده في اول تعليق يوم الخميس اللي فات او حاجه زي كده بعد عاصفه الصحراء ما بدات عاصفه اسمها الحزم قلت فيها استعاده اليمن لشعبها واهلها وطرد الايرانيين وكسر انفهم هناك هترجع سوريا وترجع الايه العراق صحيح فاول ما جه يعترض الحوثيين ويعترض الحزب الشيطان بتاع لبنان حزب نصر الله للاسف اول ما اعترض واول ما اتكلموا طب انتوا جايين دلوقتي تتكلموا على تحرير اليمن وما تتكلموش على تحرير سوريا ما تستعجلش يا ابو رب كل جاي ودورك جاي برضه ودورك جاي ربنا يفضحه والله اذا ما جه على يد الرئيس هيجي على يد الشعب المصري ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله السياسه متشابكه جدا ومعقده جدا والمشهد مش بسيط كده وعادي لا هو عادي وبسيط جدا بس هو معقد عند مين عند اللي شبهك صحيح عند العملاء المطايا بتوع نجيب سويرس صحيح وتلاقي مثلا السعودية ضد الإخوان لكن بتتحالف مع إخوان اليمن مين قال إنها تتحالف مع كلنا مين قال أيوة شفت بقى شايف الافتراء والكذب ولك بتتحالف مع مين على اعتبار بتكلم إيه على اعتبار إن بعض المحسوبين على الإخوان في اليمن مؤيدين لضرب الشيعة مش كلهم أو فأقولك إزاي أنت ضد الإخوان وبتخدم الإخوان لا الإخوان يتمنوا إن الشيعة تحتل السعودية نعم ما هو مش فاهم حاجة ده عبيط ولا مستعبط لا هو مستعبط مستعبط مستعبط بقول انا بقول لك ابراهيم عيسى عميل اشد من عماله مرسي لو قارنت بين عماله مرسي وخيانته ها عاد مرسي هو النموذج الدكتور في الخيانه نموذج دلوقتي في الخيانه لانه وصل لرئيس دوله خاين لبلده ودينه ده بقى اشد من مرسي في الخيانه خاين بمعنى الكلمه كلهم بيبيعوا يا دكتور ما هو لان هو عايز ايه من ده الدولارات اللي بيدفعها نجيب سويرس له قليله بريق الدولارات صعب والامريكان وكل هو راجل اصلا مسخ يعني عقيدته عباره عن ايه راجل مسخ بيبيع بيبيع هو ايه اللي عايز صفر نشيد الاشد اللي يروح يسهر له في كباريه ولا حاجه مع نجيب سويرس مع النسوان العريانه هناك ويقعدوا يرقصوا مع بعض وخلاص وتتخرب البلد وتتحول كل ده وطني ده دي وزاره وطنيه لا المهم كم طيب وهتلاقي مصر ضد الإخوان لكن المواجهة مع الحوثيين دي أو الحوثيين دولة مواجهة لصالح التيار الإخواني وين جاموسة أنا استعبط لا إيه الإخوان اللي بعمل هو جاموسة تستعبط أنا عايز أعرف دلوقتي إيه اللي دخل الإخوان في الموضوع شوف يا دكتور محمد هو عايز يعني إيه اي حاجه مربوطه بالاخوان عشان الشعب المصري بيكره الاخوان هو دوره كله ازاي يثبط عزيمه العشر جيوش او عشر دول اللي اشتركت في الحرب ضد الايرانيين ليه ان هو مش هو اي حاجه هينصر فيها دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتمسك بالكتاب والسنه هجيب من مصر انا عندي احساس ان الراجل ده ممكن بيحصل له حاجه بالليل ولا حاجه صحيح لأنه هو عنده حقد على السعودية حقد دفين ومش عارف ماذا قدمت لهم السعودية من أذى حتى يحملوا هذا الغل في كلهم لم تقدم الإباحية لعند النصارى هذا المشكلة سيد. هو يوسف الحسيني زعلان زعلان عشان الست ما تركبش عربية. ما تركبش عربية. هو عايزها تركب عربية عشان يقول لها دوائر وفخزيك يا بنت الشارع. ويجروا ورا بعض. بس يجروا ورا بعض يبقى. كل بلد لها. هو بيجري ورا مراته ولا بيجري ورا عياله. يقول له دوائر فخزيك وراضي بكده. طب انت حر. خليك خسيس. خليك خنزير. زي الخنازير الكتير اللي هم قاعدين كاتبين الكلام ده في الكتاب المقدس بتاعه. انما يا اخي الناس عندها عزة وعندها فخر بدينها. ايه اللي حرقك وايه اللي مولع فيك انت هو يعني لازم الناس تبقى اباحيه زيكم مجتمع مستقر وامن عايزين الشعب المصري يبقى بايظ كده حسبي الله حسبي الله نعمل وكيل في اليمن وهكذا يعني الامور مشتبكه اشتباك ومعقده تعقيد محتاج ان احنا نراها بعقليه بارده ومحتاج يعني ابرد من كده لو بعدين ايه حكايه عقليه بارده دي يقصى عقليه بارده يعني عاطفه الانتماء والولاء للدين ضيعوها هو ده اصله دون عواطف او انتماء بقول لك دون عواطف وانتماء ايه العواطف وانتماء انت ما انتش حاسس بانتمائك لدينك ما شرفكش انك تبقى تابع محمد صلى الله عليه وسلم والله لا يشرف انا بقول لك اللي زي ابراهيم عيسى ما شرفوش هو يشرفه ان يقرا في الكتاب المقدس عندهم عند النصارى ويبقى منحل ممكن يرى عياله بيزنم ويبقى مبسوط يرى واحد لوطي او واحد بيعمل حرية. حرية هم دول دول دول, دول انا بقول لك الوقت انكشفت قناة انت فيه والقاهرة والناس والقاهرة والناس والقنوات اللي هي العاملة اللي تبعهم تن وغيرها تن وغيرها فدلوقتي اصبح الناس عارفين القنوات دي قنوات الامريكان قنوات الاباحية لان محدش كان عارف يا دكتور محمد الحاجة الغريبة الحمد لله كانت قاتل بصرة سبب في كشف الناس دي سقفها ايه التنوير التنوير ده ضايع علامة استفهام فلما جبنا لهم التنوير ان هو ده اللي موجود في الكتاب المقدس هو ده اللي بيسعوا اليه وهم عايزين يكون كده خلاص دي النهاية انت عايز ايه يا بورن لو انت عايز تنقض التراث انقض الاول مين صحيح الكتاب المقدس او انقض عندنا شوية وعندهم شوية انما يبقى عندهم الناس كويسين ومستنيرين ومتنورين وعايزنا نمشي وراء مستمر ده التنوير لا دول خونة وعملة عملاء وخونة طيب هنطلع فاصل بعدين عشان الوقت يجري بسرعة معلش ونكمل على الفاصل ان شاء الله فاصل ونعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا بفضل الله تبارك وتعالى أرحب مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية أهلا مرحبا دكتور أهلا مرحبا دكتور عايزك يعني تهدى شوية ولا عليك من هؤلاء الذين يدخلون بأسماء إسلامية من أجل الدفاع عن من غضب الله عليه ابن البحيري وغيره والناس دي ما تخلي بالك ان ابن البحيري برضو سيس ما هو انا بتكلم على انه البحيري وابراهيم عيسى قساوسة اسمه نجيب سويرس لا يوجد قناة نصرانية بتطعن في الاسلام تقوم بدور قناة القاهرة والناس مش ممكن يعني مثلا معلش دي كلام عرض برنامج ابراهيم عيسى وبرنامج تحت الكوبري ولا مش عارف تحت اصلا تحت الكوبري البرنامجيون دول يكفوا بس انه من كل الجهود التنصيرية يكون بدون صحيح وده في مدينة الانتاج الاعلامي وطارق نور المسلم المفروض انه مسلم مع ابن البحيري المفروض انه مسلم بيتعرف الاسلام فدول عملاء الغرب بامتياز ما انا عشان كده بقول لك انا بدعو كل المصريين وكل العرب وكل المسلمين اللي موجودين في العالم ان هذه القناة يقطعوها. تحذف من عندكم او تقاطع بحيث نزلوها في الارض ومحدش يقلن عليه ومحد ولا مش حكاية يقلن على انت نفسك اقفل خلاص انا قصدي الاعلام اما تشوف ابراهيم عيسى انا دلوقتي بقول لك انا سمعته قدرا وانا بقلب عشان انا حسيت باللي هو بيعمله ان في توجيه من امريكا او توجيه من نجيب السويرس واتباعه في ان هم يثبطوا عزيمه العشر دول في ضرب الايه الحوثيين او ضرب او يعمل راي عام مضاد عشان امريكا تعرف تدخل منه وتعمل قلاقل في المنطقه وتجيب اسلحه تديها للمخالفين وتحت حكم ان ايه انتوا ضيعتوا اليمن وما ضيعتوا اليمن لحقدهم على دعوه السنة وعلى السعودية وعلى دول الايه العربية ازاي الدول العربية تستقل بنفسها كده بقرارها وبقالها جيش قوي الكلام ده مؤلم لأمريكا مؤلم لإسرائيل فما فيش غير الخونة دول انا بقول لك ابراهيم عيسى خاين لدينه وخاين لبلده نعم إذا ما كانتش القيادة السياسية مدركة لهذه القضية دي مشكلة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة فيها مصيبة. العملاء دول لازم هنوقفهم إن شاء الله عز وجل، وحنشوف هتوقفهم إزاي فضل الله. وبرضو أو أضيف لكلام فضيلتك أنه أي مسلم لا يجوز له أن يعلن على هذه القنوات أو أن يشتري منتجات أو أي إعلان لهم، هذا لا يجوز شرعا، وخصوصا غاد القاهرة والناس طول ما هذا الكلب اللي من البحرين موجود فيه، وشراء منتجات اللي بتعلن عليهم برضو اصلا قطعوا شركتهم من باب ولا تعاونوا على الايه على اسم العدوان. طيب نرجع لابن البحير، هو بيتكلم على التنوير السعودي، هو يراه ظلام ابن عيسى، ما كلهم يا دكتور محمود قال لك ادخل الزريبه ايوه هات منها طور، قالوا كلهم كده فابراهيم عيسى ينظر السعوديه كانها تعيش مصدر الظلام في جاهليه، ولسه بقى بايه في الخيش والخيم بتاع زمان، يعني هو متصور كده بغباء ده ما عملش عمره. الغريب بقى ان البلد اللي هي مصدر الجاهليه عند ابراهيم عيسى ان كل العالم بيحترمه وعمل لها في حساب الا الاوباش دول، الا الاوباش دول، يعني حتى السويد اعتذروا، ملك السويد احنا بنذيع مقطع، شوف عزه الاسلام، الاسلام امر بالتعزير بالجلد او بغيره، فواحد زنديق من الزنادقة اللي شبههم تطاول على نبينا عليه الصلاة والسلام فأخذ حكم 1000 جلدة ولا غير، جات رئيسة وزارة السويد ولا وزيرة الخارجية وبدأت تقول لك لا زي يوسف الحسيني كده ايه في جلد وفي ما اعرفش ايه وكلام من ده، تمالك انت وحد جه جلدك، حد جه جلدك انت، وغير كده كمان اللي زيك المفروض ياخد له 1000 جلد. صحيح. والله لو احسن الرئيس السيسي لجلده 1000 جلد، ده دول المفروض يرجعوا عشان يفوق بالبلغ، لان ما كانش الخونه والعملاء يتعاملوا كده. هتستنى ايه؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ مين اللي اعتذر للتاني؟ السويد اعتذرت. فين الديمقراطيه وفين الحريه وفين المبادئ اللي قاعد بينبح بها اسمه ابراهيم عيسى وابن البحير؟ الدول لا تحترم الا الكبار. شفت بقى ازاي؟ السعوديه بتحترم وغصب عن السويد راح تعتذر وتسلم جواب اعتذار. صحيح. والناس هناك بيعتزوا بدينهم، مش زي الخونه والعملاء الخس اصلا عندهم الاصل. اللي شايفين ان التخلف الدين. فسبحان الله. فنشوف ابن البحير بيتكلم عن التنوير ازاي. ايه؟ ده مين ده اللي هيتصدر القرار؟ قصدي ابن عيسى. مين؟ مؤسسات مين؟ مؤسسة الدينية الرسمية في السعودية مثلا؟ اللي رأيها ان الأرض مش كروية لغاية دلوقتي؟ شايف المفتري الكذاب. كذاب. ولكن الارض مش كرويه دلوقتي، يعني دلوقتي كل الطيران السعودي اللي شغال على نظام الخرائط والاقمار الاصطناعيه والكلام من ده بيقول الارض مش كرويه. شايف هو ما بتشويه الصوره، بس هو ده اسلوبه، اسلوبه الواطي. هو في اوطى من كده. فكان من باز ده اللي هيتصدرك الافكار الظلاميه. شوف اتفضل يعني. ايه بقى الافكار التنويريه اللي جاب من باز دلوقتي؟ ايه الافكار التنويريه؟ وقف ده يا دكتور محمد، معلش سمعنا من الافكار التنويريه. والله احنا مش عارف، معلش سمعها افكار التنويريه، خلي الناس تتفرج على افكار التنويريه اللي عايزها بعيني. الفصل السابع. ايوه. ما اشق خطوات قدميك بالحذاء يا بنت الاسد. هو ده ذاك المستديرتان كجوهرتين صغرتهما يد صانع حاذق، سرتك كأس مدورة. والله لا تح... ده التنوير اللي عايزه الكلاب دول. ما كفايه تنوير خلابك ده يا جماعه، يا خلاب منور الناس شويه. نصوص مقدسه مقدسه في العهد القديم. سفر دي التنوير يا ابن عيسى يقدر يتكلم عنه؟ يقدر يتكلم؟ بقول له ان دي صوره سيديله بالصرمه القديمه على دماغه، يقدر يقول ده كلام ده يدعو للاباحيه؟ يا اخي حاجه غريبه والله يا اخي، عجيب. اتفضل الاستاذ ابراهيم. اتفضل استاذ ابراهيم. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا وسهلا بك اخي ابراهيم. عامل ايه؟ والله الحمد لله. اتفضل. والله يا شيخنا انا زعلان خالص ان انتوا ظلمتوا الحمير والبهايم والخنازير الاخرى لما قلتوا لما شفتوهم من البحيرة. صحيح. ظلمنا الحمير والخنازير. صحيح والله. ولقيت والله انا عن نفسي كده بقول ان انتوا ظلمتوا الكائنات الحيه اللي بتوحد لا اله الا الله بابن البحيره. صحيح. والله صدقت والله يا اخي. والله احسنت احسنت افضل كلمه اتقالت في بس هو ربنا اللي قال كده فمثله كمثل الكلب. ما مش كده وبس. لا ده هو اقول لك ايه، ما فيش كلب بينبح على صاحبه. انت خبرك ازاي؟ بل هو في قمه الوفاء لمين؟ ولا بيتمرد على عبوده ربنا سبحانه ولا غير كده. ربنا لما اولئك كالانعام بل هم ايه؟ اضل اضل. فالانعام باعتبار الامر العام في ان ربنا سخرها للانسان وتؤدي دورها وتعبد عبودية الجبر. لا بقى، وفي حديث اسمعه لابن البحيري رسول الله بينما رجل يسوق بقرة اذ ركبها فضربها فقالت انا لم نخلق لهذا. صحيح الحديث في البخاري ومسلم. شوف بقى ابن البحيري وازداغه كده اللي عامل زي البغل لم يدرك. ابن البحيري يقول لك لا بخاري ولا مسلم. لا بخاري ولا مسلم. احنا كده الناس اللي بيقولوا تحاور معاه رأي الناس في الدين اتحاور معاه في ايه؟ اتحاور معاه في ايه؟ ويوم جاي يسمي لي ده ايه؟ ظلاميه اللي هو ديننا احنا والدين بتاع محمد اللي ما نعرفوش، اخد بالك ازاي؟ ودين ال- ال- ال- ال- العري والتفسخ والانحلال والاباحيه هو ده الدين التنوير. طب ويا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ صحيح النصارى بيستعبطوا. لو انت حامل لواء التنوير اتكلم عن كل كتب. يعني نجيب سورة مستعبط؟ لما يبقى عندك وفي كتابك وجاي تطعم في كتابنا احنا وجايب كلابك عشان تنبح علينا وتقول انتوا تتكلموا عنهم بكلاب وبتاع، هو الله ما يستاهل كده. صحيح. صحيح صحيح. ما تقوليش لا، ده اما تبقى تحافظ وتحترم شعور المسلمين في مصر في العالم، يبقى طالبنا احنا في مصر والعالم كله، يبقى طالبنا احنا بان احنا نعاملك بالحسن. ده لا لا يتعامل بالحسن ابدا. ما في حسنة ايه؟ ده بيسب الذات اللي هي راجل. اتمنى انه القضايا، اما اقول لك ربنا ما يعرفش على اللي بيحصل في الدنيا، دي حاجه. عايز نقول لك ايه؟ اما اقول لك على كلام ربنا كلام عبيط. وينسى في البخاري ومسلم اقول لك ولا بخاري ولا مسلم؟ اقول انا بنتهك عرض السنه؟ او النبي بتاع السؤال؟ وبقول لك انا طاقتي لا تنفد، الواد لا ينفد ولا يستحدث من العدم. طاقتي لا تنفد ليه؟ لان هو ربنا ناس بينفخوا فيه. دولارات؟ لا هو منفوخ فيه يا عم الشيخ محمد، هذه المشكله. ان شاء الله تبع ان شاء الله. النصارى بينفخوا فيه وكلهم بينفخوا فيه والامريكان والامريكان بينفخوا فيه. انفخوا لغايه ما بقى هيبقى. شوفوا انا خايف والله العود ينفجر فيدمر منازل القاهره. لا ما فيش مشكله هتصلح بس انفجر. انفجر يعني كمل معاه. انفخوا فيه. يلا شفنا المنفوخ فيه الثاني دلوقتي فكان من بدري. ده اللي هيتصدرك الافكار الظلاميه. انا عايز اعرف ايه اللي استبعد الناس دلوقتي؟ محروق. هو محروق حقد. انا بقى انا طبعا الحمد لله احنا ما كناش نعرف اصلا على انها في ضربة هتيجي على الحوثيين من السعودية والدول المشاركة معها. ما كانش حد يخطر على باله كده، حتى الامريكان نفسه ما كانوش يعرف. انت خبرك ازاي؟ ده من فضل الله. فدي حرقته، كشفت اللي في قلبه، كشفت عملته وخيانته، كشفت حقده على الاسلام والمسلمين وولائه للروافق. ده الحمد لله زي ما ربنا فضح الاخوان خوارج العصر بوصولهم للحكم في مصر وانكشافهم في وتجارتهم بالدين، ربنا كشف العملاء دول. ليه؟ لان التنويرين اللي حولك ده تنويري تنويري بقى. اذا كان هو معوش طايق يقف حتى او يسكت على بلد في حاله حرب. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم ايه؟ اكبر اكبر. صحيح. يعني هو وعنده أسوأ من كده بس مش قادر. مش قادر اذا عرف لسه بيه مرحله ثانيه يعني. وبعدين انت بتتكلم عن ابن باز يا فسل انت. شوف بقى لما لما لما الرمم اتكلموا على الطريق. صحيح. قاعد بيرقص اللي خلفوه وبرقص جماعته هناك وجاي يقول على ابن باز. صحيح. روح قول دوائر فخزيت للحلي في مصر وفي السعوديه لو فيهم الطرق كان ده حصل؟ كان الشباب السعودي انتمى للتطرف وللارهاب واكبر عدد اكبر نسبه عدو اكبر نسبه ارهابيين في السعوديه. لعبوا لك الطرف ده جني مش الاخوان احبابك اللي كانت بتاع المرسي ده جايب او معاه فريق عمل مش ده اللي كان واقف معاهم انت في قطر لما ادوا لك قناه التحرير وبعتها ب 5 مليون؟ مش انت اللي تتكلم. انا برضو يا دكتور عندي دول اتباع الاخوان عندي علامه استفهام. الناس دي معاها الدنيا اموال ضخمه. ايه لسه ناقص اكتر من كده؟ عاوز ايه؟ لا هو هيفضل كده، ودي من ضمن استدراج الحق سبحانه وتعالى لامثال هؤلاء. ولا يملا جوفه ولا التراب. صحيح. ان يفضل احد كده، كل من كان في الضلاله فليمدد الرحمن ايه مدا. لان اللي بيعملوا ده لا في مصلحه بلد ولا في مصلحه، يعني هو 10 دول في حرب جاي تفط من عروضها ليه؟ طب لما تخلص الحرب يبقى اتكلم. لا هو عاوز يعمل دكتور، عاوز يعمل ايه؟ جبهه معارضه في البلد، يفصل بين القياده وبين الشعب. هو ده، هو بيقول لك هو دلوقتي ده اكبر واحد متطاول على الرئيس السيسي نفسه. ايه اللي بتعمله دلوقتي؟ المفروض انت تقف مع البلد. يعني انا في وقت حرب، انت خبالك ازاي المعارضه في حرب؟ الكلام ده انت قلته قبل كده. يعني قلت جبت في سيره الناس واتكلمت وقلت وقعدت تتكلم عليهم بالباطل غير بالحق. لو بالحق اهلا وسهلا، لكن بقول لك هو عبد الدرهم وعبد الدينار. صحيح. كم رزمة هياخدها اخر النهار؟ شوف نجيب صورة بتفعله كده. لا ما يجيب بعض فلوس كتير. اسأل الله ان يقولنا فيه آية. مين معنا؟ الحاج سمير من كوم النور. يا مرحبا يا حاج سمير، اتفضل. اهلا اهلا، عايز اكلم الدكتور محمود لو سمحت. اهلا وسهلا يا حاج سمير، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور محمود معايا ولا ايه؟ ايوه اتفضل يا اخي اتفضل. انا يعني بدعيلكم ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويجعلكم يعني امان وحفظ للاسلام وللمسلمين، يعني في العصر نسأل الله ذلك اللي مليان بالفتن. اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك. يعني انا على فكره مش مع برنامج مع الخير ولا ايوه انت على هوا على هوا الدكتور اللي سمعني كده. ايوه سمعينا كويس، اتفضل. انا سامعك تتكلم على طول، ما تنتظرش تلفزيون. وقت التلفزيون يا حاج سمير، وقت التلفزيون. وقت التلفزيون. انا عايز اقول ربنا يجزيكم خير. الله يكرمك. ويحفظ لكم الاسلام. الله يكرمك. ويجعلكم زخرا للمسلمين. الله يكرمك. وعايز اقول امضوا في على بركه الله وربنا معاكم. ان شاء الله يجزيك خير. ربنا يجزيكم. الله يجزيك خير يا حاج سمير، شكرا جدا على اتصالك. شكرا على اتصالك. الله يجزيك خير. طيب يعني انا بقول ان الناس دي معاها الدنيا، بتقول ان ربنا يعني قدر كونا ان من اراد الضلاله فيمد له في ضلاله وغيه، قل من كان في الضلاله فليمد الرحمن مدا. فاحنا يعني احنا والله نرجو لهؤلاء الخير ان يتوبوا ويعودوا وكذا، لكن بالشكل ده يعني اللي بيعملوه النهارده دول بيهدموا الدوله. أنا عايز أقول لك هيجي يوم الأيام إن كان ولاده عندهم غيرة ولا وطنية ولا شرف هيقول أبونا كان عار علينا. بس اللي زينا طلع عيال يقول كده. ها؟ صحيح. وجايز ربنا سبحانه وتعالى طبعا. يحلى من ظهر الفاسد عالم. أبوك كان راجل طيب ولا حاجة ولا. الله أبوه مات النهاردة، إحنا نقول الله يرحمه. الله يرحمه. بس أنا كنا نتمنى. كنا نتمنى هو يموت وأبوه يفضل. لكن أبوه مش كده ربنا ما هو الرسول قال على فكره ابوه بيتحاسب عليه الوقت طبعا. ما احسنت تربيته الا اذا بقى كان راي له موانع. يعني زي واحد بيقول لي علي بن البحيري بيقول لي يكونش الواد ده رضع لبن مسموم امه رضعته لبن وحطته كان مات فيه. ها؟ كان مات. لا بس سم من اللي هو بيتعود على النجاسه والخسه يعني. قلت له والله جايز يا ابني صحيح. لا ما رضعش لبن طاهر، السنه النظيفه الاسلام الجميل مفيش. ما ترباش. طيب نرجع لابو حملات بيقول ايه؟ بتفجرين لانفسهم في العراق وسوريا في عربيات مفخخه سعوديين. والله انت كده كذاب. بس يعني فعل يعني مطالب مؤسسه. خلي بالك في حاجه عايز اقولها على طول. انت عارف هو بيعبر عن ايه يا محمد؟ بيعبر عن الغل ضد قناه البصيره اللي فضحته. صحيح. حتى انا ملاحظ ان النبره في الفتره الاخيره فيها عصبيه. وخليك برضه في حاجه ثانيه هقول لك عليها. ايوه. اللقاء الاخير بتاع مسيلمه البحيري مش طبيعي. مش طبيعي. في تشنج في الكلام. وعملوا ولا ومش عارف ايه، تحس انه ايه؟ انه منفوخ فيه. احنا قلنا دول زنادقه. انه منفوخ فيه. ده عاوز كومبروسر دي. من ينفخ ده كله. لا هو يقول لك التسميه الصحيحه لهم زي ما قلت كده، احنا اصلا بنختار اسم بنختاره بتوصيف حقيقي. انت يا شيخ محمد بتعبر عن الفطره اللي موجوده لكل واحد مصري. لكل واحد مسلم سواء كان سعودي أو كويتي أو غير هو عايز يقول اللي احنا نقوله ده. لا يعقل إخواننا أبدا أن يكون 14 قرن والأمة في ضلال وربنا ما بلغ الرسالة. وبريطانيا تبعت لنا واحد صح دين وبريطانيا تبعت لنا أو نجيب سويرس يشرف يجيب شوية كلاب مسعورة عشان تنبح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حين أن احنا بمجرد ما عرضنا بس ملف واحد لهم قالوا جاي. طيب عايز ناخد اتصال من سينا أخونا أستاذ أشرف من سينا تفضل. السلام عليكم. السلام محمد معايا مش محمود معاك الاثنين اتفضل معاك رضوانيان مين معاك دكتور محمود اتفضل اهلا وسهلا بيه اهلا بحضرتك الله يكرمك اتفضل يا اخي الفاضل نعم معاك الدكتور رضوان انا معلوم محمد معاك اتفضل ها الدكتور رضوان معايا انا اللي بكلمك اهو ازيك يا دكتور ازيك حضرتك الله يحفظك ويبارك فيك حضرتك ربنا يوفقك وانا بكلم حضرتك من زمان يمكن من سنتين كده جزاك الله خير الحمد لله فبصراحة احنا استفدنا منكم كتير جدا الله يجزاك خير وحضراتكم يعني نورتوا لنا الطريق كتير جدا يعني احنا كنا يعني مش عارف اقول لحضرتك احنا يعني كنا زي غيبوبة مثلا كده دينية ما تعرفش حضرتك الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا يبارك اخبار اخبار سينا سير دي نعم سينا اخبارها ايه سينا لا انا جنوب سينا حضرتك احنا ما عندناش حاجه في الجنوب الحمد لله يعني في الجنوب ربنا يسلم بلاد المسلمين وبلاد مصر كلها ان شاء الله ماشي جزاك الله خير تمام من سنتين هو انا كنت عايز اساله بيتعمل من سنتين ردنا على ابن البحر ولا ما رديش لما قريب بيقول انا بقول لك يا دكتور دول بطارصه بطارصه ايوه وبعدين بطارس بطرخين كمان في واحد في الدنيا عنده فطرة واستقيمة انا رحت الامطار الامطار دي فيها محلات تجارية كتير جدا نصارى يعني في زي اشبه ما يكون بمول كبير كده فنصارى لهم فيها اكتر من مكان يعني النصارى فتحين عبرين عيسى وابن بحير لقاءات ابن بحيري النصارى فتحين طب انت فتح عليه ليه لانه نصراني زيك بيدعو اللي انت بتدعو ليه فده يعني مساله معروفه ماشي محتاج يعني ما احنا الحمد لله كشفناهم يعني القضيه دلوقتي يا دكتور محمد انت لما جبنا اللي موجود عندهم في اهانه الانبياء والاباحيه المقدسه اباحيه من كلام الرب على حسب كلامهم طب يا راجل بتقول في حاجه غريبه جدا لا يوجد كتاب في العالم ادبي بتكلم عن العواطف والحب والحاجات اللي هي البروبريديا بنفس القذارة لا يوجد فيه ذكر 10 حالات من زنا المحارم الا الكتاب المقدس يعني انا اتحدى ان واحد يجيب لي كتاب مؤلف فيه علاقات اللي اي كلام يعني وفي 10 حالات زنا محارم ده الكلام مقصوده ما انا بقول لك دلوقتي يعني جايين يطهروا بقول لك تراثنا احنا بلا بخاري بلا مسلم اللي افخر ما يمكن للمسلمين بعد كتاب الله بقول لك بلا بخاري ومسلم الوادي الكعل ابن البحيري ده وبعدين اللي شايفه هنا يقول لك لا ده هم حرين في دينهم وهيدخلوا الجنه وغصب عننا وغير ان المسلم هيدخل الجنه يا ابن الحلال حول الحلال ايه الله ما عارف انت ابن مين يا ابن خبرك ازاي احنا انت عايز تقول يا ابن بس مش قادر اقول حولي بس مهطورين بس برضو انا عايز اقول فيما يتعلق بالعلامه ابن باز الله يرحمه ابن باز رحمه الله عليه كان لا يرى جواز مثل هذه العمليات وكان يجرب عمليات الانتحاريه ما هو عايز يشوه الصوره يعني ده بيكذب على الرجل ما بقولك ده عميل ده خسيس يفتري الكذب يفتري الكذب طيب كبية رسمية منع الستات من قيادة السيارات شوف هي دي حرقها طب هيك هنخلي المرأة تمشي في السيارة عشان انت تعكسها بالشارع وتقول ما اجمل دوائر فخزيك ونهديك يا بنت الكريم هو ده اللي عايزه من الذين دي اخبرك ازاي هو ده اللي عايزه لا ممكن يتغزل في عجلات العربية ده عشان يتغزل في عجلات العربية الكلام ده مش قصدي انت عجل العجل بتكلم عن الرفارف وقصده الست انا بتكلم ان دي دولة النهارده نظام اسلامي ارتأت ان قيادة المرأة للسيارة قد يترتب عليها مفاسد اكبر ووفرت لسكانها ومواطنيها وسائل مواصلات هو ماله وما اللي خلفوه ولك ازاي انت ملك يمكن اسد الناس راضيه بكده مبسوط. انا اخشى ان هو يكون خاف من حاجه. ايوه بيعملوا عمليات تقول لك تبعتها عمليه تحول. اه هو انت لو هتتحول ولا ايه؟ انا خايف يكون متحول و... لا انت لو تتحول وخايف يسحب لك رخصه مش عارف انت يا راجل ومعاك رخصه بتركب العربيه مالك ومالهم. والله لو اقول لك لو يكشفوا طبيا على الاثنين دول عشان نتاكد فعلا اذا كانوا اسوياء ولا لا. لان هم دول اللي هيواجهوا التطرف والارهاب والافكار الظلاميه. امال مين اللي نشرنا؟ يعني دول اللي هم قاعدين اللي حولوا الصراع في اليمن من صراع سياسي الى صراع طائفي. يا حبيبي شوف بقى جنب الاخر اهو. جنب الاخر جنب الاخر هو زعلان ان القضية فرضت نفسها وان ايران بتستخدم كل ما استطاعت من اجل نشر تشيعها والقضاء على دعوة الحق. طيب الحاج سمير تأكل من نور جلال تاني. فضل الحاج سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمود. ايوه معاك سهلا تفضل. انا يعني ابدا لكم بالتوفيق وبقول لربنا سبحانه وتعالى مسخر الناس المخلصين لذا حضراتكم ده من حكمه ربنا ان هو بيحفظ دينه عن طريق الناس المخلصين امثالكم. الله يحفظك وربنا يجزيكم خير ويجعلكم مدافعين للاسلام والمسلمين وربنا ينصر الاسلام على اعداء الاسلام. اللهم امين. اللهم امين ان شاء الله. يعني اللي كنت عايز اقول لحضراتكم ان يعني مثال اسمها مسميات هامازي ارتدت عن الاسلام يا جماعه. ارتدت فعلا يعني هو لازم كلامهم ان هم ناس كارهين الدين. ده لازم الكلام. لكن احنا بنقول عشان الكلام عايز الدكتور يعني ان ولي الامر بيستتيب هؤلاء. اي صحيح. يعني لا يحكم بكفرهم او قبل يعني عشان احنا مقصورين بضوابط الشرعيه. لكن كل كلامهم ده يفهم منه ده زندقه زندقه زندقه مش فاهم كلام. ايوه يعني عشان انا عاوز يفهموا لان الناس دي يعني بتشد الانسان للعلم وضد فرض الاسلام وضد فرض النبي صلى الله عليه وسلم ويعني داس على المقدسات خالص يعني مش عارف يعني. شوف حاج سمير شوف حاج سمير شوف حاج سمير المثل عندهم مش عارف وصل عندهم في كم نور ولا لا. بيقول لك اللي بيشير قربه مخرومه بتخرق على دماغه. نعم. ان شاء الله على رؤوسهم سوف تنزل ان شاء الله الصدمات واللعنات ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب الله يعني انا بقول امضوا على بركه الله ربنا سبحانه وتعالى معاكم وربنا يأيدكم ويديكم الراس ويزيدكم يعني بصيره ويحفظ قناه البصيره. وانت بتصلي ادعي عليهم. وانت بتصلي ادعي ربنا ينتقم منهم. انا بقى الناس ان شاء الله ربنا يحفظ على رؤوس مشاكل في الدنيا والاخره ان شاء الله. ربنا يوريهم ايه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. ان شاء الله ربنا يوريهم ايه. طيب شكيله حاج سمير على اتصالك. الشاهد في حضرتك بتقول انه ان هو مغرض بيتكلم على الهباز بيتكلم على ان دي دوله في ظلمات وكذا وحاول يشوه صورة المملكة بما أوتي من قوة. وأنا والله مش عارف ما يعني ما الذي يقدم لك. هو كده دلوقتي كشف نفسه أنه عميل خاين لبلده والناس والأهله والدين وإن ده حذاء من أحذية نجيب سويرس. مطية كلمة مطية ديت يعني موجه مش ان راكبه نجيب سويرس وبيعمل فقله ادب. لا اللي فاهم كده بقى غلطان اخبرك ازاي. وان كان انا بتكلم على وطيه معني بها وطيه يعني راجل مستخدم مستغفل اليه اله موجه. هو لا يدرك هذا الخبيث انه لو لا قدر الله يعني المجوس ساله هيسلخوه وعلقوه على يد انتاج الاعلام من حملاته كده. هو مفكر المجوس دول ده المجوس شايفين اهل السنه كفره اللي هو الناصر. انا اعجبني فيه خبر من الاخبار مش عارف ده عندك ولا لا ان الان الحمد لله الامن في البلد بيتابع الشيعه رصد كل المواقع الإلكترونية الشيعية والمواقع والأماكن وأماكنهم اللي موجودة في مصر وأسلك صدرك أيضا أن الحسينية أغلقت اللي فتحت في عهد مرسي. طيب الحمد لله أغلقت وأنه منع تراخيص أي حسينية هم لهم انتشار في مدينة أكتوبر. فالأمن محاصر المسألة دي وبيعمل رصد. ليه الأمن يعمل كده؟ خطر على البلد. عشان خطر على البلد. فإحنا قلنا يا أخوانا طيب إذا كان الأمر كده فاحنا بنقول لكم الخطر قبل ما يحصل. الناس ديت ما هي الصدقة في اتباع النبي عليه السلام، ده عايزين يهدموا ديننا بيخربوا فيه، فانتبهوا من بدري. ما تيجي دكتور كده نفكر مع بعض كده، لو انه يعني لا قدر الحمد لله ربنا ازاح، لو مرسي مازال يحكم البلد الان كان ايه كان الوضع حصل ايه دلوقتي؟ كانت كل البلد هتبقى حسينيات وزنا وانتشار كل يوم راحت بس واليمن وكله كله. يعني واحد اخواني كان بتصل من يومين ثلاثه بيقول انتوا مش منصفين بتلقوا اللوم على مرسي انه فتح حسينيه وساكتين على ذي البحيرة. يعمل قلبه النظر مش متابع هو ساكتين على ذي البحيرة. طب قول لي دلوقتي هم النصارى هيموتوا ليه اللي هم اتصلوا بطرس اللي عامل نفسه فوزي وجرجس اللي عامل نفسه محمد اخو بالك ازاي وجرجس التاني اللي عامل نفسه ابراهيم عيسى هم هيموتوا ليه؟ ايه السر في ان هم هيموتوا؟ كشف لان مؤامرتهم اتفضحت اتفضحت. هو عايز يدل على اباحيته بان يطعم فين؟ في الاسلام في الاسلام. عايز يسقط النبي عليه السلام، عايز يطعم في دينه، بيستنسخ التاريخ. ليه صدور هتلاقي الكلمتين دول هم الخلاصه، بيستنسخ التاريخ لما قالوا سيدنا لوط اخرته قال لوط ابن قال انهم الناس عايزين البلد تبقى نجس. لا صحيح اللي عايز ابراهيم عيسى ومن البحير وطارق نور ان بلدنا تبقى نجس. كل ما المراه تعلى اكتر آه. كل ما تحررت اكتر آه. كل ما المراه توصل لصفر نشيد الانشاد خلي اتكلم كلام علمي تبقى النموذج يعني. تبقى النموذج تبقى النموذج كده النصارى يرضوا عنك وكده تبقى تعيش الحياه حلوه. لا بس وجميل. طبعا من الامور اللي المفروض نركز عليها في الكلام طبعا كلام حضرتك كويس اللي اتكلمت فيه ان الدوله مدركه خطوره المجوس وخطوره الشيعة. وعايز اقول حاجه برضو علشان برضو الناس ما تتعجلش لان حاسس ان فيه تحركات قد تحدث قريبا في حرب مدينه الانتاج او غيره اه ان يا اخوانا البلد ما تستحملش ما تتحملش الكلام ده. والحاجه الثانيه كمان اللي ماسكين الامن فاهمين كويس فين الخطر، وقضيه اتخاذ قرار في انهم يقفلوا قناه او يمنعوا فلان او يمنعوا فلان الكلام ده كله بيحسبوه على حسب الضغوط اللي بتواجهها البلد او الرد الفعلي هيكون ازاي، ان بيحسبوا فيها النتائج وبيحسبوا فيها ايه المصالح والمفاسد فيها. وفي الاول وفي النهايه بس ايا كان احنا مش هنسيبهم. يعني هو واحد بيتكلم ما هو سايب لك فرصه رد عليه، سايب فرصه الازهر عشان يرد عليه والازهر قاعد. طب هنعمل ايه الازهري؟ كم جامعه في الازهر؟ كم جامعه في الازهر وكم منهم اللي طلع عشان يرد عليه بصراحه ويطالب بمنع هذه هؤلاء الزنادقه؟ مين؟ ولا حد. طلعوا بس لو مفتي جمهوريه مصر العربيه كل يوم بيطلع في القناه الاولى المصريه بيتكلم في قضايا ملهاش علاقه بالواقع خالص، يغرد خارج سر غرد انت بتتكلم في ايه يا عم الشيخ؟ صحيح. حتى علي جمعه اللي بيتكلم على استحياء امبارح في قناه اسمها السي بي سي ولا اسمها ايه؟ سي بي سي. المحاور قاعد يجيب كلام في سيره ابراهيم عيسى وابن البحيري بالتلميح وبيردهم كان شيئا لم يكن. لا هو رد علي جمعه محتاج الى رد، محتاج رد اه، يعني وجود علي جمعه في حد ذاته محتاج جهد، محتاج جهد. بقول لك ايه، وغير كده كمان سقوط القنوات بتاعتنا. طب قول لي بقى دلوقتي لو واحد جه يعمل برنامج ضد ابن البحيري محدش يقول له حاجه، محدش يقول له حاجه. لو الرئيس قال له لا ما تتكلمش على ابن البحيري اتصل بنا وقول لنا الا ترى ان واحنا هنقول على الهواء الا ترى انه من العار. لكن بقول لكم قوموا بواجبكم. صحيح. وانتوا في حديث كتير. صحيح. انا بقول الكلام ده ليه؟ ده برضه ما يعفيش المسؤولين من المسؤولية. لكن انا بقول على اساس ان ما حدش يتخذ الكلام ده ذريعه من قبل الاخوان، لان الاخوان هم قاعدين بتنمر وهو ده فرصتهم. وهو ابراهيم عيسى ومسلم بحري ده من انتاجكم اللي انتوا عملتوه طلع علينا اهو. هو دي من ثمار 25 خسائر. خسائر صحيح. انا اقول الا ترى ان من العار ان جامعه عريقه، ده كان شيخ الازهر شو قصدك خلاص اغسل ايدك منه خلاص استعظم ربنا صلي على اربع تكبيرات خلاص انتهى. ما واحد يشعر باللي بيحصل ده وما يتكلمش يبقى ايه اغسل ايدك منه. جامعة الازهر اللي فيها ما يزيد عن 100,000 او 20,000 الله مش عارف عدد كام استاذ جامعي استاذ دكتور واستاذ مساعد وغيره وغيره ما حدش منهم كده يا غفار درسوا كلهم يا اخي والله حاجه غريبه والله دار علوم مش فين حد ممكن يتكلم انا اقول لك لو ما فيش قناه حد يستقبلني يا عم احنا نستقبلك سجل قدام كاميرا وهات لنا الشغل ده واحنا هنزعق لك على طول فين حدش يتكلم ولا حد بس ادوا واجب الوقت اللي عليكم هتفضلوا ساكتين لغايه امتى صراحه انا احيانا بحس ان الناس دي متامره على البلد عاوزه كده عاوز ايش الفوضى والله يا دكتور محمد انا بس حبيت اوضح ان الاتجاه اللي هيجي للقنوات اللي هي اون تي في القاهره والناس القاهره والناس وتين وقنوات نجيب سويرس ومجموعه اتباعه وازنابه كل دول الان مخطط لهم ان يتكلموا في تثبيط عزيمه هذه الوقفه العربيه القويه علشان يخلوا برضو البلد كلها والدول دي كلها ركعة للأمريكان. صحيح. مخطط أمريكي بيضربنا من الخلف عن طريق أذنبهم الكلاب دول. أنا حبيت أوضح الرسالة كده عشان الناس تبقى عارفة أهداف إبراهيم عيسى إيه؟ وأتباعه إيه؟ وإحنا هنفضل وراك كده يا إبراهيم. هتاخد على قفاك لما تقول بس. ما السوق إيه السوق اللي شفتوه بالسعودية؟ مش عارف. إحنا لما نرى إيه عاطف إيه يا راجل؟ اتلم ده لسه الناس دافعة 4 مليون ونص. ولا هاد ايه مليار 4 مليار وواقفين معانا وقفه قبل كده قبل كده الدعم السياسي والدعم الاقتصادي هو ما بيحسش ولا بيعرف ده نكر جميل نكر جميل ليه لان هو بطنه هتستوعب كم رز من الدولار من نجيب سويرس اقول لك يا دكتور الناس دي اتصوري ان هم ما يتفرقش معهم البلد لانه اول لا قدر الله حصل مغاره هيفطوا من المركب يروح معه مليارات ودولارات على اعلى مستوى يسافر اي بلد ما يعنيش البلد دي مش ما يعنيش ابراهيم عيسى رجل البلد ده انا والله ما شفت خسه وندالة بعد مرسي غير ابن البحير وطارق نور وابراهيم عيسى والكلاب النابحه دي اي والله يا دكتور طبعا من ضمن الاخبار اللي كنا عايزين نعلق عليها انه طبعا الاحكام النهائيه فيما يتعلق باقطاب الاخوان في السجون توضع على قوائم الايه الارهاب وطبعا الاخوان ممتعضين جدا بالقرارات دي حتى ابن مرسي عامل بيغرد كده كلام قبيح جدا وبيقول انه لو كان هلاك اهو الشاشه هات لنا الشاشه لو سمحت اذا كانت حتى صيغه ركيكه لا ده اذا كان مهلكه السعوديه لو بيسميها مملكه السعود فبيخسر منها اقول مهلكه السعود هي الممثل للسنة فأنا شيعي وأتمنى أن تحرق نار اليمن مهلكة آل سعود طبعا هو غبي زي أبوه لأن هو لو أحرقت النار مهلكة آل سعود يبقى الحمد لله ربنا سلم آل سعود نجاه لكن هو طبعا غبي زي أبوه حتى وهو عاوز يدعي عليها دعا لها بعمر دعا لها وبعدين فأنا شيعي يعني تكفر بالإخوان الإخوان يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا زي ما ابن البحيري وابن عيسى يبيعوا دينهم العلمانيين بعرب من الدنيا صحيح. الحكاية بقت واضحة كده مش محتاجة كلام كتير صحيح. يعني الحقيقة عندنا في قناة البصيرة أصبحت جلية كشفت سوءة كل أعداء الدين عشان نتكلم بصراحة وضوح شرفي عايزين تتكلموا عن دينكم يا نصارى اللي موجود يخليكم تحطوا راسكم في الطين صحيح فتلموا طيب ايضا فيما يتعلق بالاخبار النهارده انه الحوثيون في في في اليمن عاوزين يعملوا مساله فوضى في البلد ففتحوا السجون للمجرمين والقتله وكذا عشان يعملوا فوضى في البلد نفس اللي عملوه الاخوان في 25 لما راحوا اعتدوا على الشرطه هم دي سياسه واحده طيب اخيرا يا دكتور فيما يتعلق بملف الاخوان والتفجيرات المنتشره وانتشار القنابل حتى النهارده فككوا قنبله من داخل المدرسه يعني أنا أتصور مثلا أنت في تصورك الجيش ده كافر أو أن الجيش ده عدوي فيحطها قدام شرطة أو جيش لكن المدرسة دكتور هؤلاء نزعت من قلوبهم الرحمة ولا يتخبط وعمل ما هو بقول لك هم القصد من ذلك أن برضو خلي بالك أمريكا هتدخل عشان تعمل قلاقل في مصر عن طريق جنودها وأتباعها من الإخوان ومن العلمانيين الوقت ما احنا عندنا خلي بالك دلوقتي ارهاب ديني وارهاب لا ديني. لا المتوقع دلوقتي ان نجيب سويرس واللي معاه من جنود ابراهيم عيسى اللي هم عايزين خراب البلد. فخراب البلد ده يجي عن طريق ايه؟ انه ممكن يكلفوا ناس من اتباعهم يعملوا التفجيرات دي لان الدوله مش منتبهه ان ممكن العلمانيين هم اللي يعملوا الكلام ده. صحيح اسقاط الدوله والزواف مين في الاخوان وهم الاثنين زي بعض وهم الاثنين شبه بعض. صحيح فيظن الظان وكل الشرطه عينها مركز على مين؟ على الاخوان على الاخوان وتحركات الاخوان ومن الخلف. صحيح اللي زي طارق نور وابن البحيري والناس دول بيشتغل. طيب دكتور كان في ملفات تانية كنا عايزين نتكلم عنها خاصه في شيعه السعوديه والشيعه اللي موجودين في 6 اكتوبر ملف كبير عايزين نتكلم عنه ان شاء الله لكن الوقت انتهى وفي لقاء ان شاء الله مع فضيله الدكتور سليم مع كل الشيخ ايمن ان شاء الله باذن الله. احنا كنا سعداء جدا باللقاء مع حضرتك الله يحفظك ودايما بنسعد بيك لا حرمنا الله من علمك واياك الله يحفظك ودايما نراك بخير ان شاء الله يبارك فيك ويبارك في كل المشاهدين فينا شر هؤلاء الاوباش اللهم اعزائي المشاهدين في نهايه هذه الحلقه اتقدم بخالص الشكر والتقدير الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية شكر الله لكم وحتى نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.